مع خلق جديد. الخلق من أخلاق القرآن، من أخلاق الإسلام، خلق جديد، ألا وهو خلق الرحمة. خلق الرحمة، بعدين نسول على خلق الحلم، أن نتفل خلق آخر يقرب غرسيا هو خلق الرحمة. الرحمة في اللغة يعني الرقة، يعني المغفرة، يعني التعطف. وحقيقة الرحمة يكتر رأفت تزدؤل بندم تقتضي الإحسان غلوني للمرحوم، واني غات رحمت رحمتي قل بندم نايق الحيوان نايق الشخص ترحمت، يعني أولتش لليس رأفة. رأفة تقتضي الإحسان يوم بندمو يوم الحيوان نايق الحت. الرحمة بالخلق، بخلق الله سبحانه وتعالى. كلمة الرحمن وكلمة الرحيم اسماء من أسماء الله الحسنى، من أسماء الله الحسنى، يتوبد من الرحمة، مشتق من الرحمة. صادق توصف سيس ربي، ربي يتوصف بالرحمة، يعني رحمن ورحيم سبحانه وتعالى. لا يراد به الرقة، وهو ابن دم، لا يراد بها الرقة، وإنما يراد به الإحسان. يعني ربي رحيم، الرحمن معنى يحسن إلى خلقه، يحسن إلى المؤمنين. الرحمن الرحيم. خطر الرقة والحنان والعطف دي بالسنو تعني الانفعال، تعني الانفعال في النفس ما في القلب. والله تعالى منزه عن التأثر والانفعال. وهد بندم سغانين يا ربي يحب كذا، معنى يرضى، معنى يقبله، حاشا ليس له قلب حتى يرق يرأف بإنسان بشيء. إذن الرحمة اصطلاحا هي إرادة إيصال الخير، أي ندوم إجمالا لمعنى الرحمة يقن حتى دي عاد يخصص يغضن الخير يغير سيمدا الحيوان يقلش أخلاف، يقلش أخلاف أسنتا. إرادة إيصال الخير، أي ندوم في الاصطلاح معنى الرحمة. الرحمة معناه إرادة إيصال الخير، أي نوع من الخير، إما خير مادي أن خير معنوي. وهي خلق مركب سنيتشرا، الود والجزع، الود والجزع. خطر رحمة تكون إلا سجن حد إلا تافت، مثلا أنني فلان رحيم، رحيم بماذا؟ رحيم بمخلوق ضعيف مثلا، إخصاص القنشرة، إخصاص ما نادي عمر مثلا، صمد لشاسي صمورة، الترحمد، الترحمد. إذن الرحمة دي السنة شام عبر، الحب والجزع، الحب والود والجزع. لا تكون الرحمة إلا لمن تظهر منه لراحمه خلة مكروهة، القنشة إلا يعني وليبه نغي يزاب السين التحميد غفص، التحميد غفص الترحمد. إذن الرحمة هي محبة للمرحوم، محبة للإنسان الذي يرحم، للشيء ونقير الإنسان خطأ دي ممكن شيء آخر، إما دي الإنسان إما دي الحيوان وتشاور الخلاف. إذن هي محبة للمرحوم مع جزع من الحال التي من أجلها رحم. هم ترحمة فلان مثلا يوضع، مثلا يجرح، مثلا يرز دارس والبعيد، مثلا يسار شي قنشرة يخصص يتليس، مثلا يقضع كروساس قاسق الحديد، الترحمة. إذن ديس ود وجزع مع بعض. الرحمن الرحيم من شن غنطوري اسمان من أسماء الله الحسنى، توبند مشتقة من الرحمة. وإنما الرحمن خاص بالله، لشي قن حدث نسمى الرحمن اسم خاص بالله. الرحمن أنبتنا الله، كيف كيف هو اسم من أسماء الله، فلهذا لا شيء نحدد يسمى الرحمن، أسمى عبد الرحمن، دل عبد من ربي، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الغفور، وهكذا يعني دل عبد من ربي سجن اسم من أسماء الله الحسنى. إذن الرحمن الرحيم سن اسمان مشتقان من الرحمة، الرحمن خاص بالله تعالى لا يسمى به غيره ولا يوصف به غيره، لا اسم ولا وصف. نقر فلان رحمن، أني فلان رحيم، رحيم، الرحيم يوصف به الله ويوصف به غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته رحمة للعالمين، إذن رحيم يسمى به الله ويسمى به غيره ويوصف به غيره، يسمى يوصف به غيره. أما ذا الرحمن اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، فيقال رجل رحيم ولا يقال رجل رحمن أبدا. والرحمن معنى ذو الرحمة الشاملة، الرحمة ربي تشمل كل شيء، هو يرحم غير بنودان، يرحم كل نيل المخلوق، ربي رحمت. إذن فهو فالرحمن معنى صاحب الرحمة، ذو الرحمة الشاملة للخلق جميعا. أما ذو الرحيم خاص بالمؤمنين، الله رحيم بالمؤمنين، أنني رحمن بالخلق، باش كان ننتبه باش كان ونغلط ونقر رحيم ان الرحمن قاعد نخلط جرسنا. الرحمن ربي سبحانه وتعالى رحمن بجميع الخلق كاع، رحيم بالمؤمنين فقط، الرحمه ربي يمسل من الى نومن نسيس، وكان بالمؤمنين رحيما، وكان يعني ربي كان هو، وكان بالمؤمنين رحيما. إذن رحمة ربي سبحانه وتعالى بالعباد نوعان، عاجلة وآجلة. الرحمة الدنيت عاجلة يعني تزفي الساعة تزدنيتها في حياة الدنيا، ورحمة آجلة التسم بعد. فأما العاجلة فما يعطيهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا، الرحمة ربي عاشتوش دنيت، مثلا تذوق طعم الإيمان تكتر رحمة ربي سبحانه وتعالى، وقع ميد تحسن الرحمة لذة للإيمان، لو سير قبل الإيمان مثلا يقول شاي الزغفس إن لي قال يجيك لمزيد ربي سبحانه وتعالى خطر يومن الإيمان، يعني الرحمة ربي سبحانه وتعالى يعني توزعت مدا. إذن الرحمة العاجلة ندنيت يتشيت يمسل من المؤمنين إلا أدي يذوق طعم الإيمان ووجدان حلاوته، حلاوته يتاف الحلاوة للإيمان ولس يشور ولس الإيمان، غادي صار يقرشاموني ينسبت على ربي سبحانه وتعالى دا وحدي نغدو شتيم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، شتي تخزرت الوشتين بس عند الله دي ممكن دا واحد يعني دمن يعني الحكمة، الحكمة لديني وإنما لا ندركها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن وجدان حلاوة الإيمان والفرح، أفرح سيقن شاد الرحمة ربي، السرور، السعادة، والبنادم الأمن هي رحمة من الله، والعافية نصحة تشد العقل تشد طرواتك، العافية والأمن هي نعمة من الله، هي رحمة، الصحة رحمة، يشاش ربي سبحانه وتعالى كان تبين لنا ورنصنا نوعنا الرحمة، رحمة عاجلة ورحمة آجلة، لكان نبدأ بالرحمة العاجلة نيلا تز دنيتا يتشيتي مدن دنيت يتشيتي يمسل من دغي يمسل ما خطنا رحمن بالخلق جميعا. والصحة والرزق، الرزق رحمة، وشاش ربي رزقاتش صحة رزقاتش أيتلي رزقاتش الزوجة الصالحة رزقاتش الولد الصالح، كل هذه رحمة. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن رحمة ربي شاسعة واسعة شاملة، يغلبني تشرا وهو الرحمة يمكن لا تنفهم ديقشها برك. لا، أي شيء تتمتع به هو رحمة من الله عاجلة في الدنيا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أتفرح حصر رحمة ربي لا يوجد، سواء صحت نظر الرزق إلا ما جدت قارنتورو، هو خير مما يجمعون، خير من الدنيا وما فيها. الرحمة ربي سبحانه وتعالى تعيش في هناء، في طمأنينة، في راحة، في سعادة. وقد وسعت رحمة الله كل شيء وأحاط بكل شيء علما، يعني هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. تخزر مما سأطار كيفاش كانت تكون رحيمة بوالدها، الذكر ضد الأنثى، أتصبر معاس هذه غرطاش دنيا هذه رخاء لا ترحمت، هذه والدة ترحم ولدها. ربي سبحانه وتعالى أرحم من ذلك، أرحم من ذلك. تخزر مثلا قشا كانت لاحظي خاصة بالسكري وجار توان غير نوتي غاطين تعشانت معنا تدار، تخزر مثلا سغاطارو كيف هشي تزقلت يعني بالظن اني تمسح تسيلس سرادت تنظفت تجي يعني تحضنت، هذه رحمة، هذه رحمة. وإنما الله أرحم من الوالدة بولدها، بل هو أرحم بالعبد من نفسه. ربي سبحانه وتعالى يخسد الخير وجاوي تخسد ديمانش، يرحمك وجاوي ترحم ديمانش، خطرني أنطورو والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه ممكن يكتر رحمة لا يشاش تربي يغلب ميدن وتحسين يرحمة لا يشاش ربي سبحانه وتعالى، خطر عاش نديس يمكن لول نديس عاش نديس، فلهذا تحوش عندي قشرة عادي تسمي ماس نورمال، انت هو نورمال. آية كل شيء آية، يعمل لك قشرة يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى تفكر، إلى تمعن، باش كان حساب اللي ديك تنعمت يشانغت ربي سبحانه وتعالى، انت يشانغت أبت يبيت ونتزع، لله ما أخذ وله ما أعطى. أني بالناس أنا شوشو صغرس، لله ما أخذ وله ما أعطى. إذن هو أرحم بالعبد من نفسه، الله حكيم يخسج الخير. أنجم أن نشق المثال دائما بابا مثلا مما أنيني بابا يميس غنوط بيض يجس يعني تحاليل رقبت كشف عنه إنشون يزمسن جل بيكور يسأل يود البيكور يقول البيكور لما شيت جو مما شيت يعني أتتفض تغرد تزعبض أتتفلي فاسن ستفلاس يمكن دارس باش كاسي جو البيكور يمكن سلمي دن ثلاثة مبين ثلاثة طفنا رايوها بالزان باش كاسي جو البيكور لا يتزق يتغرد. وإنما لا يؤثر فيك كثير مما خطرتي تخزز الصلاح أين بيكورني في المستقبل أزجد الشفاء، يعني ربي لا يجوليز الشفاء، الشفاء ربي سبحانه وتعالى. وإنما تلك الأسباب إذا انتراضيس من ميتش إلا دي توبز من غادي توجرح ناس عملية جراحية تيوش قاعد ديسس ناقن بعد دارس ناقن شراء لي تغرط يمكن تتحسي لولج، وإنما باقي اطراضيس ومن خطط الصلاة. ولله المثل الأعلى، قاعنا غاشي تجربي السن الحكمة في ذلك، وإنما نتحسي ونتفيقي ونسين والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن الله أرحم بالعبد من نفسه، لا يرحمك وجاما يترحم ديمانك ربي سبحانه وتعالى، كما هو أعلم بمصلحة العبد لا يسن مصلحتك البتة، المصلحتك دي بتة دي الغنى ودي الفقر، دي الصحة ودي المرض، دي الهناء ودي الفتنة، وتسين الخير دي بتة في كل ذلك خير. ربي قال بيده الخير، ليس بيده الخير وبيده الشر، حتى المصيبة حتى الألم حتى العذاب يسمى خير، خطر نسيب التلم بعدس من شان إن ولنذيقنهم من العذاب لدنا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. شن يخسج الخير أشو شكتيتي قنو بقى قنكت مصيبات مثلا باش كتدو ولد خطت الجمضط تتجور لابيس تتفلس وبريد قلت لها بريد من الجنة قلت في الطريق المستقيم اسكت فاش باش كتدو ولد غلو بريد شن يخسج الخير أن بابا انترو يجس بيكوري من ميزنا يجس عملية يعني قبل استواج عملية جراحية يخسز الخير. إذن هو أرحم بالعبد من نفسه كما هو أعلم بمصلحة العبد من نفسه. هنا يصنص صلاحك اللي بدأ صلاحك شوش تروان غاشج بدون أولاد يعني والتيرود المصلحك شي جغانين غاشج فقير المصلحك شي بدأ تكون تاجر تكون يعني مزارع دربي يصنص صلاحك اللي بدأ. ورحمتي وسعت كل شيء رحمة ربي واسعة لكل شيء كاع ما نقصات على رحمة ربي سبحانه وتعالى نويز الخبر نوزني والخبر كتب ربكم على نفسه الرحمة لا إله إلا الله. خزرت ربي كيف لطيف بنا هذه تجلى يعني يتوكد كتب يعني صفر ذنبت ربي صفر في منس كتب ربكم على نفسه الرحمة. إذن هو رحيم ورحمة رحمن بجميع الخلق ورحيم بالمؤمنين الدنيا الآخرة وربك الغفور ذو الرحمة صاحب رحمة. آيات كثيرة تبين لنا أن الله رحيم رحمن بعباده ورحيم بالمؤمنين وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا سورة الكهف. وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم شهد رحمة ربي تبين لنا لو كانت أي غلطة غلطت شي واخذ ربي شي عاقب ربي شي هو تربي لو كان يتقيم يقين حدا ودوني تقع أبدا لاش. وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لو كانت نحاسب يعني الجزان العمل واشتمل التجان لعجل لهم العذاب العذاب تيتي يكت بعد يكت إن العذاب يا تيتي يكت يا الأخر يا ربي رحيم شدان باش كنفهم الرحمة لنا رحيم بنا أن نغلط مرة مرتين ثلاثة ربعة لجنا باب التوبة مفتوح لو كان الوالدين نغض المعلم تحنوت نغض المدير يغلط صنع صنع موظفص مرة مرتين ثلاثة أتي الوحاغلات ربي رحيم بنا خصنا نفهم الرحمة بعد الأمثلة باش كنفهم أندرك مليح ونعي ونحس صر رحمة ربي سبحانه وتعالى لعباده لجميع العباد المؤمن والمنافق والكافر والفاسق والملحد كاع من له وسعت كل ورحمتي وسعت كل شيء المنافق شيء الكافر شيء اليهودي والنصراني شيء وهكذا ورحمتي وسعت كل شيء. إذن لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. قوم نوح بتجن معاه 950 عام كذلك لوط وكذلك سيدنا موسى سيدنا عي كل أنبياء سيدنا إبراهيم كيفاش خصت تروح تفاوت. إذن لعجل لهم العذاب بل لهم موعد خاصني قل أجل ليس جمسان ربي لجسد باب التوبة مفتوح ويخسر لدي توب ولنشني ولنشني كان عصى لكان تتى لكان غفل ساعة لكان تخطى الحدود مع زوجتنا مع طروانا مع جوارنا مع الأرحمنا مع الصنانا مع المعالمنا إنه مع الموظفين ومع أصحاب الحرف. إذن ربي سبحانه وتعالى ليجسني الموعد محدد لا يتأخر ولا يتقدم صغد ياودين وقتني ليجو الحكم ربي سبحانه وتعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم سورة النور. ولولا فضل الله عليكم ورحمته. كان تبين بعض الآيات، آيات كثيرة يذكرنا هذه ربي رحمتس، يتشاهد الأمثلة باش كان نفهم بتد رحمتنا ربي سبحانه وتعالى. ولولا فضل الله، كان هو ربي تفضل غفنا، ورحمته يعني عليكم ورحمته، ما زكى منكم من أحد أبدا، قاعد جهنم، قاعد الطغاة، قاعد العصاة، قاعد الكفار، قاعد المنافقين، وإنما ربي رحيم بنا، يهدينا، تشان الموعظة، تشان العبر، تشان الدروس، باش كتنتنبي سميدني لحكاين غفصا في القرآن الكريم. ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. آية أخرى، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ننزل من القرآن ما هو شفاء، القرآن الشفاء، سبحان الله، خطر ربي خطر السن بالدلال وغنيني دواء، خطر الدواء ساعات يشفي ساعات لا يشفي، هو قاعد يدن تراحان سجن الدواء، سجن انه عنده دواء، شتي يسمع الدواء ولا تسمع الدواء نفس المرض، شتي واش تسمع شنو الدواء يسمع الدواء يقن دواء خلاف. ربي وغنيني القرآن دواء، يعني ادي يمكن تراح ادي يمكن خاطي شفاء، يعني اراحيل 100% لدي الشك، خاصة أمراض القلوب، كل الأمراض البدنية الظاهرة والباطنة، وإنما أني لن أجار ضغائن القلوب، أمراض القلوب، معاصي القلوب، يطهرها الله بتلاوة القرآن، وهو مرنا مرتين بتلاوة القرآن، ما تجد ديما تسس ديما تستنشق الهواء ديما، فكذلك الذكر يزم ديما، عزم القرآن ديما، هو رمضان غير رمضان، نقص المناسبات بعد المناسبات. وننزل من القرآن ما هو شفاء، أو الدنيا تعزم القرآن دي الشفاء دي النور، دي الشفاء دي النور، الشفاء يصحتك الولد دي النور يودمج صحتك كذلك. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسول ما نزل رحمة، نجم نفسر رحمة الرسول كيفاش، هذا يمكن لو سيقاد رحمنا رحمة، نعم بالمؤمنين فقط، لا للعالمين، رحيم بالكفار، والنقات الغيبة قاتل نتنين، غيبة الزمد نتنين، غيبة نتنين جبر نتنين طغان، رحيم بالمنافقين يتعاشى مع أهل المدينة، ولغستني كشف ليس سنتن ربي سبحانه وتعالى قارس يجو ستر مني، رحيم تكتر رحمة معي منافقا مع ودين يصبر مع أهل الجمعة اتفاقات وعهود سي خالفن واختني خلاص خالفني، يعني نتنين نقض العهود، نتنين نقض، أما أنت وفي بوعده، إذن رحيم مع المؤمنين مع المشركين مع الأسرى، يوبخت ربي سبحانه وتعالى في الأسرى كيف شيء لا لتفسيس الريالة نسرح هم يتفسيس هم يسرحتها يسرح بعض السيسان، خطر رحيم، خزرت الرحمة من شيء جوء لون، وقدوتنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للإنس والجن ككل. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. أو الليت ونجم نفتح سجل القوس، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ربي غفر ما تقدم وما تأخر، لا قايش يقد أبتا يعصى ربي دي قمز جهنم، يقد يغلب المسلمين اللي يقد نسمع صيت أويس ولا ما يسمع لغن غي مسلمان يعني تي مسلمين جون سفيرات لغن غي مسلمان السل الأخضر هامي قائم مسلمان معناه يقال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا قارني قل حتى ساعديني هذه الجملتين خلاص إلا دي مسلم وإنما هناك لابد الذين آمنوا وعملوا الصالحات لابد من العمل الإيمان واحد سولي كفي الرسول قال شو قدغ عصي رب دقمك جهنم هنشبتا قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وشويه وخرج قناموني قنوحك خفيفة وبك يلا لا عذاب عظيم يوم عظيم من يصرف عنه هذا العذاب التسبع سون العذاب أتي بعض ربي يومئذ وقتني يعني في اليوم الآخر فقد رحمه شد الرحمة ربي تخداني خطرنا عاجلة وآجلة توني آجلة لأخرت التس لأخرت ونرحمته فقد رحمه وذلك الفوز المبين شد أربح ما إلا شد الفوز ما إلا ود الفريق الرياضي يدي ينجح هذه يسجل أهداف في كرة القدم كرة اليد أي كرة أخرى يعني كانت بدي ونتزقى يعجبنا الحال نتسبورتا الكفار هامي خطر الإيمان يضعف الإيمان لو أنه يضعف مثل الولاية والبراءة تخصد يقول حد مشرك ولي غيس الإسلام ولي غيس مسلمان ولي غيس مسلمان ولي غيس الأحكام الإسلامية لنشر يعني الكفر نصان الفساد نسد الفسق نسان لكان سبورتات نعجمان الحالة دي ممكن وكانت الرزاية غاد الحالة بتخسر ممكن تغرط وتحزن لا إله إلا إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ليقار قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فلهذا أنطلب ربي لا يصرف عنا هذا العذاب ربي أجرني من النار أجرني معنا حفظي نجي جهنم بعدي جهنم والرسول قدوتنا يطلب ربي بهذا كذلك نحن فلهذا نقار من جملة الذكر نقار بعد صلاة المغرب يمكن مثلا نقار بأجيرني من النار يا ربي نجيز جهنم حفظي ولتدفع جهنم بعد غيفي جهنم قاعوا المعاني أو المعاني قال لنديس أجيرني معنا بعدي حفظي سفغي جهنم إن رحمة الله قريب من المحسنين أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة أبت تخسد تكون مرحومة أتكون مرحوم عند الله فكن من المحسنين كن من المحسنين سوي والج سلي ابتسامتك سوي تليج سمعرفتك تنفعت سيسقن حياة أسقلك تغوسة إن رحمة الله قريب من المحسنين إذن كن من المحسنين حتى تكون رحمة الله قريبة منك حتى تكون رحمة الله قريبة منك لماذا بالإحسان والإحسان تخدقش هذا وسع والإحسان غير شايقن برك وبالوالدين إحسانا وش رايقن كل نت لقيد أدي صفرح الوالدين فهو إحسان أجيت كل نت تسند أدي صغضب أدي صقلق غادي صغرت الوالدين بعد غفص هيدو الإحسان إذن إن رحمة الله قريب من المحسنين ربي لا يدلنا على أبواب الخير من يريد أن يطرقها أدي جرأدية فديسن يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم سورة التوبة رباني جيل بابس يبشرهم ربهم من يشتي بتغتسوي تشمي ربي لا يتبشرهم ربي الخالق المنعم المتفضل القوي ونلان عزيز لا يحتاج إليك أبدا لاش غسيك الاحتياج كاع يبشرك هذا يمكنش اش بالشره واش كتوجيك الجايز سيتوجد الحق نبشر البشارت تكسحاو شي البشارتك بالشرغاش ربي يرزقها شي قنواره مثلا رزق شق نشرى اش بشرى نجحد الشهاد اش بشرى هذه مكلكه طمعا صين تبشيرت نيت وجي نشرى ربي يبشرهم ربهم برحمه منه تكثر رحمه صغرص من الرحمات الاجله والعاجله ورضوان الله اكبر الله اكبر رب دي راه ضغفش كان حد ربي راه ضغفش معنا الى الجنه الا الجنه الدنيه فكيف بالاخره يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم نعيم مقيم هذه يمكن الدنيه تتعاش في نعيم صحو مقيم ايام معدودات 10 سنين 30 عام 40 عام 70 عام 100 عام ايام معدودات اما ديني نعيم مقيم هذه يمكن تزولي ما الكونجي قلت له عطلت قلت له اجازت تزولي قلت له صحيت قل الجنان قلت له غابت قل حمام قل سمن يعني عجبه جنه الدنيا مسحوه مقيم شات الولد بعد اسبوع الولد بعد 15 يوم يورنيضان ريحه سبوع سد الولد اما ديني مقيم نعيم مقيم ولي قد عمري ولي تمنكوز عمري ولي قد عمري ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون من رحمته جنغب الشطج او شنكتسب ضجر انتصى ريحة نتشري جديدا نقوان صح ناشتين كيف تخجز جد خانتص كان عياء تخماس تجارة أي شيء البناء الأبناء المهم أني كان خدم قاع أسعزم ومن رحمتي جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه يعني تسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار ولعلكم تشكرون نتوقف في هذه الآية إن شاء الله بإذن الله إن كتبت لنا السلامة والحياة سنتطرق إلى ما تبقى من هذا الدرس من الرحمة في حلقة أخرى وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.